يقول أحسن الله إليكم: هل هناك أعمال أو قربات أو دعاء يبعث في العبد حسن الظن بالله؟ كلمة الحسن البصري رحمه الله التي نقلتها: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل. ثمة ارتباط بين أمور ثلاثة: صحة العقيدة التي هي المعرفة بالله سبحانه وتعالى وما ينبني عليها من حسن ظن بالله تبارك وتعالى وما يترتب على ذلك من صلاح في العمل، من صلاح في العمل. فإذا قال القائل: ما الأمور التي تعين على حسن الظن؟ يقال: أعظم ما يعينك على حسن الظن بالله المعرفة به، المعرفة به. وكلما قويت هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى قوي حسن الظن بالله. ثم المعرفة بالنفس وقصورها وتقصيرها. ولهذا كما قيل والقول للحسن رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل لما يعرفه من نفسه من نقص وتقصير وقصور. فالمعرفة بالنفس. الأمر الآخر والسائل ذكره أو أشار إليه في السؤال: الدعاء، الدعاء، باب الالتجاء إلى الله سبحانه، مثل الدعاء المأثور وهو في صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومثل الدعاء الآخر في حديث شداد قال: اللهم أني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. يشمل قول قلبا سليما السلامة من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، قلبا سليما. فالدعوات الماثورة مهمة في هذا الباب، لأنه لا يمكن للعبد أن يصلح فيه شيء إلا إذا أصلحه الله، لا يمكن أن يزكو إلا إذا زكاه الله تبارك وتعالى. بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلا يمكن للعبد أن يزكو ويسلم من سوء الظن أو غير ذلك من الأمور إلا إذا زكى الله سبحانه وتعالى قلبه، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويجاهد نفسه على لزوم الاستقامة، ويعتني بالأصل الذي هو الاعتقاد والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته جل وعلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانه